ليه تطلب وانا دايم ارد بتفضل؟ كني لا حالفة ما تقلل في اي شي. ليتك ترد لي بالله من قبل ما اسأل، كيف سخر لك الله ميت فيك حي؟ أمس جيت وسألتك قبل شوي شوي الله ميت فيك يا حي، كيف سخر لك الله.